إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا في قضية الشكر أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا شكره، وأن يعرفنا بنعمه، وأن يجعلنا من قوافل الشكارين. وهذه مسألة في الشكر أخيرة، وهي: لماذا لا يشكر الناس؟ السبب العلمي الذي يجعلنا لا نشكر الله عز وجل، ما هو هذا المرض لنعالجه؟ فإن قلت نحن نشكر الله عز وجل فهذه غفلة عن نفسك، صح ولا لا؟ لأن الشاكر لا يزال منبهرا، بيبان عليه لا يزال، لأنه لا يشكر إلا إذا استحضر النعم، ولا يستحضر النعم إلا إذا عرفها، ولا يعرفها إلا إذا أحب الله عز وجل، ولا يعرفها إلا أحب الله عز وجل، ولا يحب الله عز وجل إلا وظهر ذلك على محياه. بيبان المحبون والمشتاقون والسالكون، بيظهر عليهم شكله باين ومنطقه ظاهر. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. إذن ليس ثمة كثير شكر. ما هي آفته؟ فأفرد لها الغزالي رحمه الله، وشكر الله عز وجل له، أفرد له بابا في باب الشكر، أو فصلا في باب الشكر: لماذا لا يشكر الناس ربهم عز وجل؟ لأنه أيها الإخوة، لابد أن نعرف جيدا أن الله عز وجل عزيز، فإذا أسدى إليك نعمة بكرمه فلم تشكره عليها سلبها منك. عشان كده القرآن، وهو صفة الله عز وجل، القرآن كلام الله عز وجل، ترى فيه هذا الملمح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: تعاهدوا هذا القرآن. تعاهدوا يعني ايه؟ افضل راجع وسمع وراجع وسمع واختم وزاء. تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها، تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقولها، يعني بيهرب من الصدور تلاقي صحي ناس. عزيز الله عز وجل، ومش تسلب فقط، إذا سلبت، ما هو أصل الحقيقة أن هذه النعمة نعمة، نعمة يعني البصر نعمة، فسلبه نقمة إلا أن يحتسب المرء فيه، لكن سلب أن الواحد يبقى مش شايف. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، دي مشكلة. يعني الواحد ما بقاش قادر يمشي، دي مشكلة، الواحد ما قدرش. فإذا سلبت النعمة كان عذاب، فما بالك لو كان مكللا بنقمة الله عز وجل. أيضا نسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك. وانت عندك قرية سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، في شكل مسكنهم بس، فانظر كيف أحسن الله إليهم: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم. ليه كلوا من رزق ربكم؟ لأنه مختلف، لازم يشير إليك أنه من الله، لأنه كما سيأتي إشكالية سرمدية النعم بتخلينا بنبص إليها، وعموم النعم إن الشمس مش بتاعت الوحدة، بتاعت الناس كلها. بس لو إني قعدت في غرفة ولا في أوضة ولا اتحبست ولا ما بقيتش أشوف الشمس وطلعت لقيت الشمس، حاسس إنها برضو بتاعتي مش كده ولا لا؟ بس إذا سلبت فلا يفطن لها إلا العقلاء ولا يغفل عنها إلا عموم الناس. خدت بالك من ده؟ كله من رزق ربكم، لأن ده شيء تاني. إيه شيء تاني؟ لأن شجر التفاح بطلع تفاح، عايز تفاح تروح طالع جاني تفاح، إنما لا، قال لك بقى سبق كانت الشجر الفرع بتاع الشجرة متدلي نازل كده، فلا يكلف في جنيه إلا أن تحمل المرأة على رأسها الزنبيل الكبير وتمشي، تجيب أفة كده أعزكم الله تحطها فوق دماغها وتقوم ماشية بين الجنتين دول، وهي ماشية بين الأشجار الثمر مستوي ومتدني، بس يحتك بالأفة يقوم منزل في المتبة أبتطفش. يعني صار مثلا لما اروح اقول لك كده بس هخطف رجل لحد اول الشارع اجيب لك 25 كيلو تفاح، واجي 25 كيلو تفاح يبقى هتقعد لك بقى ساعه ولا ساعتين على ما تجيبهم من على الشجر، تلاقيني رحت ومسافه السكه. كلوا من رزق ربكم، بس لا واشكروا، لا عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فحينظر اثر شكره، هتشكروا ولا اسلوبه منكم، وليس عندنا عزيز وليس بيننا وبين احد النسب، عصيتموني تعذبون، ليس بامانيكم انتوا الاول هو يا خير امه، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، او المحرفون الغلال اللي بوظوا ديانتهم جم بعدينا في الكلام، انت الاول هو ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، ما يعمل سوءا يجزى به. كلمة واحدة، قانون واحد، فصل واحد، قضاء واحد. فأعرضوا، النهر في النص والجنتين على يمين وشمال، وكمان في سد اللي هو سد ايه؟ مأرب. ما القرية دي بتاعت قرية سبأ دي فين؟ في اليمن. السد ده موجود خلفه الماء وفي شبابيك، عايزين شوية مية كتير يفتحوا الشبابيك كلها، عايزين شوية مية قليلة ينزلوا الشبابيك كلها، والسد صامدا، ده ممكن من قوة المية، لكن شوف بقى كله بفضل الله بنعمة الله، كله صامد صامد، السايب ده على ما هو عليهم رسخه في الأرض، الشجر بينبت بمثال بساطة. فأعرضوا خلاص، فأعرضوا يبقى إن الله غفور رحيم، لا ما تتعرش ربنا. وأنا جاي في السكة كنت بسمع مصحف الحصري اللي هو القراءات، فلفت نظري هو بيقرأ في سورة لقمان، فبيقرأ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، هو قالها يا قال يا شيخ أشرف يا بني أحسنت، الشيخ أشرف 10 قراءات الصغرى والكبرى والمتوسطة، فلما قال يا بني اللي لفت نظر، طب يا بني كيف خفضت وما وجهها اللغوي وما دلالتها الأدبية وإيه الموضوع ده، فخد فسكنت بإيه؟ إن الله لطيف خبير، ما تستعجبش أو اسكت. لكن الملفت للنظر بقى، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. خد بالك بقى من ده، لو إن شجر الدنيا تقطع أقلام، بيقول ابن الجوزي كتب 1000 مجلد 1000 مصنف او نحو كده، يعني كتب عدد كبير قوي جزاك الله خير، كتب عدد كبير، فكان بيحتفظ ببراية الألم، كل ما يبري الألم ويعمله عشان الحبر وبيبري يوم محتفظ بالإيه؟ بالبراية اللي هي الحتة اللي بتقطع من الخشب دي. فلما ما وأوصى أن إذا مت فسخنوا الماء ببراية القلب، زلفة إلى الله عز وجل، اللي ده اللي بتكتب فيه في دينك. وأهل العلم الذين يعرفون قدر العلم أقرب ما يتقربون به إلى الله العلم، ده العلم اللي في داخلهم، كما سيأتي أنه من النعم أيضا التي تخفى يعني. فقال لهم ده ابن الجوزي عشان كتب كل ده. أمال بقى تصور لما نيجي احنا بقى نجيب كل شجر الدنيا، كل الشجر اللي على وجه الأرض، كل الشجر نعمله قلام، وكل البحار، كل ما هو سبعة أبحر الدنيا على سبعة، لا ده السبعة دي لفظة عند العرب تدل على العموم، السبعة والسبعين انت استغفر لهم 70 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام ما وقف على عبد الله بن أبي قال لو أعلم أن الله إذا استغفرت له 70 مرة غفر له لاستغفرت له، إنما المعنى كان إيه؟ مش هيغفر له خلاص، ده رقم بيبقى وراءه ما لا نهاية يعني. سبعة أبحر يعني كل المية اللي بكل المية تقوم تتحول تلاقي حبر. وافضل بقى اكتب من علم الله، اتملى واكتب، تقوم تخلص كل الاقلام اللي اتعملت من كل شجر الدنيا، وكل البحار تنفد وتجيب قرارها، وما نفدت كلمات الله. بصراحة بصراحة يعني الواحد اتخض. عارف اتخض ليه؟ لان انا جاي اتكلم عن ربنا، وربنا سبحانه وتعالى هو هذا بقى، وده جانب بس من علم الله بس. عشان كده الواحد حسيت بحسرة الصراحة اخوانا من دراسة العقيدة واحنا قاعدين ندرس كده. الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، يقوم الاخوة يحفظوها كده ويحطوها. ده الموضوع ده موضوع يعني لازم تاخد بالك انت بتقول ايه، ان الله عز وجل فوق عرشه، ده موضوع حتى ان الطلبة يكتبوه. انا اظن كده لو فينا لو في صدق واحنا بنكتبه في الامتحان ممكن يعجز الانسان انه يكتبه. الله عز وجل عظيم جدا، عشان كده الحقيقة طرق في روعي وانا بتصور كل شجر الدنيا وكل حبر الدنيا، مية الدنيا بتحبر، طرق في نفسي صوت يقول عز جاك. عظيم صح ولا لا؟ سبحانه وتعالى ايه العلم ده وعظمة عظمة لا اله الا الله. نسأل الله عز وجل ان يرحمنا بتوحيده، وان يغفر لنا بتوحيده، وان يمتعنا بتوحيده، وان يدلنا على توحيده وعظمته. ثم قرأ الشيخ يا بني اقم الصلاة، صح برضو؟ أقم الصلاة. إيه؟ لا أنا عارفينه. أقم الصلاة. ولو الواحد جيب يقرأ على ديك تروح إيه؟ الصلاة رققها. يقول أقم الصلاة. عارف ليه؟ أصل فيه كان طوائف من الناس ما بيعرفش يرقق اللام. زي الألف القطع. ما يعرفش يقول آه كده. في أثناء الكلام لازم يلحمها كده. له ما في السماوات وما في الأرض، ما يقدرش يقول وما في الأرض، لسانه ما يجيش كده. فكبر على ذلك سنه ويبس عظمه ودرج على هذا، فمن رحمة الله عز وجل أن أنزل القرآن بسبعة أحرف. أن ننزل فد دقراء ودقراء ودقراء، اللي ما بيعرفش يقرأ دي يقرأ دي. لما جه هشام ابن حكيم ابن حزام كما في الصحيحين قرأ سورة الفرقان وعمر رضي الله عنه يصلي خلفه، فقرأ سورة القرآن على حرف لا يعرفه عمر، قراءة من القراءات سيدنا عمر ما يعرفهاش، عشان ما تنططش علينا يعني. فسيدنا عمر لما سمعه بيقرأ كده ظن انه بيحرف المصحف، مش عارف يقرأ كويس وبيقرأ. قال عمر فهممت به في الصلاة، كنت هتجيبه في الصلاة. ثم استأنيت فلما انتهى من صلاته لببته وأخذته إلى رسول الله أحمله. رضي الله عنه مسكه من هنا كده وراح شايله دخل بيه على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة قال يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ القرآن على غير ما تعلمنا على غير ما تعلمنا. فقال دعه يا عمر الأول يسيبه مش كده تومديني بقى بعد سنين يعد سيدنا عمر على علي بن أمية اللي واقف على جنب مع زوجته واقف في عرض الطريق مع زوجته يروح مطلع الدرة جلدة كده ويخفقه بها ويقول تنح على جانب الطريق إنها امرأتي. قال تنح على جانب الطريق حتى لو مراتي مشيش كده. يوم يقعد سنة ويجي له في موسم الحج بتاع السنة الجاية نسأل الله عز وجل أن يحملنا إلى الحج والعمرة وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة وأن يذلل لنا سبيل الحج والعمرة. يوم يجي له بعد سنة سيدنا عمر اللي وعد درس بقى دعه يا عمر خد باله منه وفهمها دي بقى يقول تريد أن تحج؟ قال نعم. قال نفقتك علي. فتستعجب ليه يعني؟ قال أتذكر تلك الخفقة التي خفقتك بها في العام الماضي؟ فاكر من سنة كنت خبطتك بالجلد خبطة كده هخليك تحج ويبقى دي بدي وتعفو ماشي. مدرسة الشريعة مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. فأخذه فقال دعه يا عمر فتركه ثم قال اقرأ يا هشام فقرأ فقال هكذا أنزلت. اقرأ يا عمر فقرأ فقال هكذا أنزلت. أقول له اسكت قبل من الدرس هو بيتكلم وإيه الموضوع ده مخلص قول لي بيتكلم في إيه. هكذا أنزلت وهكذا أنزلت. فالفزعة بتاعت العلم اللي عز وجل اللي واحد حس بيها في نفسي ان حتى بصراحه انا حسيت ان انا هروح اقول ايه دلوقتي هروح امثل مع الاخوه اروح اقول لهم بقى وشكر الله عز وجل وبتاع ما هو ده كده انت لازم كنت رجعت من حيث خلاص مش جاي النهارده. كان سعيد بن المسيب اذا سئل عن الحلال والحرام مضى كالسهم واذا سئل عن ايه كانه لم يسمع. يفضل ده يساله يقول له حكم كذا حلال حكم كذا لا يجوز يجوز بسرعه ويقول له الادله يوم واحد يجي يقول له ايه كذا في كتاب الله كانه ما سمعش من هيبه كتاب الله عز وجل مع انهم فسروا لكن كانوا يهابون كتاب الله عز وجل. فبصراحه حسيت انك اكتئبت كده انا خلاص مشيت يبقى لازم اجي حاجي يبقى لازم يبقى روتين بقى حاجه اقول كلمتين وامشي يبقى هيخش في جمله نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلما حضر موضوع أقم الصلاة قلت ربنا سبحانه وتعالى طيب. فكان من تحنانه على هؤلاء أن لم يرهق ألسنتهم فلن يرهقنا بذنوبنا سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ألا يفض هذا المجلس إلا وقد غفر لنا. اللهم لا تغادر منا أحد إلا وقد غفرت له دق ذنبه وجله وصغيره وكبيره وذوينا ووالدينا وأهلنا وأنت أرحم الراحمين. فالقضية أيها الإخوة أني بقى لما كفروا نعمة الله عز وجل فأعرضوا مش خلاص بقى أعرضوا يبقى والله يبقى أنا كنت بديك نعمة يبقى خدها منك وحتبنك برضو في حال كويس لا عزيز. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم يطلع الراجل كبير قومه في اليمن يقعد كده بيتمشى على البحر لقى فار شفت بقى فار قاعد يعضعض في السد عضعض في السد قال بس هيهد لا يظهر الجرز في بلد قط الا حان خرابها. راح راجع لاولاده قال لهم انا مش عايز ابقى كبير القوم خلاص ليه قال لهم هتخرب طالما في فران دخلوا هنا واحنا بنعمل بالمعصية احنا ما شكرناش نعمة ربنا ما شكرناش نعمة ربنا هتخرب خلاص. طب نعمل ايه قال ابن الصغير هيبقى قاعد معايا وانا بتكلم يروح مديني بالقلم تقوم انتوا ساكتين فانظروا اليكم جميعا واقول انتم عيالي واصغركم يصفعني في مجلسكم والله ما انا لكم باب ولا انا على هذه القرية بحاكم واخد بعضي وامشي يبقى بقى لي علة أسيب بقى الحكم وامشي لأن هتكره خلاص. بالفعل عملوا كده ومشي ونزل الجزيرة وكان لي فيها إيه ضلع هناك وأهل هناك. السد فعلا اتهد ونزل السيل على الناس أغرق الزرع وقتل الناس. حتى عبر عنه ابن عباس رضي الله عنه قال: سيل العارم موت الفجأة. يبقى قاعد كده تلاقيه مات، يبقى موجود ولسه طالع تلاقيه. ذكر ابن كثير في بعض أحداث التاريخ قال: وجاء في هذا العام موت الفجأة، حتى أن قاضيا قيل له إن بالخارج قوم قد اختصموا، فلبس فرد حذاء ومات قبل أن يلبس الثاني. لبس هدومه بيحط رجليه في فردة جزمة عزكم الله، جيب يحط رجليه في فردة الثانية مات. فمات الناس موتا. وبعدين بقى اللي بقى منهم الزرع اللي كان بينزل لوحده ده طلع فيه شوك. شجر السدر نبأ، لو حد في الإخوة يعرف شجر النبأ، الشجر ده شوكه حامي جدا فعلا، تحط ايدك فيه تتعور. ده اللي بقى موجود، وفي النهاية بحط ايدي فيه يعورني وايه اجيب نبأ بتاع قد الترميسة. ده يغني ايه بقى؟ يغني عن ايه؟ حتى قال بعض اهل التفسير والنبأ كمان كان مر. شفت العقوبة؟ فهو اعتظن ان ممكن انك لو ما شكرتش، عشان هو كده وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم عدت لا ان عذابي لشديد. عشان كده الباب ده من الابواب الخطيرة، من راعاه بلغ عند الله عز وجل، يبعث في الشكارين، ومن لم يراعه ابتأس في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل ان يسهل لنا شكره وان يعرفنا بنعمه. لماذا يعرض كثير من الناس؟ دراسة. قال الإمام رحمه الله: اعلم أنه لم يقصر بالخلق عن شكر النعمة إلا الجهل والغفلة. عد بقى معايا كده، الجهل بالنعم والإيه والغفلة عنها، هو هيتكلم عن الغفلة بعد كده. فإنهم منعوا بالجهل والغفلة عن معرفة النعم، ولا يتصور شكر أنعمه إلا بعد معرفتها. ثم إنهم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول بلسانه الحمد لله الشكر لله. بيقول كده الإمام، ظن الناس أنه إيه إن لم يقول الحمد لله والشكر لله يبقى خلاص. قال لك لا، ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن يستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بها. يعني شكر ربنا على الميكروفون إيه؟ ان نشغل السماعة الخارجية في صوت التنويح. لما لا بلاش السماعة الخارجية يبقى ما شكرناش نعمة الميكروفون. خدت بالك؟ لان هذا من الحكم التي اريد بها، ولا انت مش واخد بالك؟ في حكمة، وهي طاعة الله عز وجل. فلا يمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين الا اذا غلبه الهوى واستولى عليه الشيطان. فإذا عرف نعمة الله عز وجل ولم يغفل عنها يبقى امتنع بهواه واستولى عليه الشيطان. كأن الإمام بيقول لك لا اركنه بقى ده خالص، فإن ده تعرف أبو جهل. نسأل الله عز وجل العافية، نعوذ بالله من الكفر وأهله ومن النفاق وأهله. أبو جهل وهو بيموت عارف مين اللي خلص على أبو جهل؟ اللي خلص عليه خالص دبحه سيدنا عبد الله بن مسعود. فالراجل بقى عامل زي الحيطة، نايم على الأرض. معاذ ابن عمرو بن الجموح ضربه ضربة في رجليه، قال أطنت بنصف ساقه وقدمه، الكف اللي تحت مع نصف رجليه، وطارت كأنما نواه قذفت من راضخ. ضربتها ضربة قوية فرحت رجليه أزفت بعد البيت. لكن لما سقط على الأرض طبعا عكرمة ابنه أسد رضي الله عنه فنفح رد الهجمة كلها لوحده، وضرب معاذ على حبل عاتقه فقطع إيه قطع زراعه. معاذ بيحكي رضي الله عنه جميعا، سيدنا معاذ كان لسه لازال كافرا يعني. فلما وقع أبو جهل على الأرض لسه في روح، فقام دخل سيدنا عبد الله بن مسعود وطلع فوق صدره. شوف فوق جسم الرجل قد ايه، طلع كده لحد ما طلع. راح هو يقول له ايه بقى؟ قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. قال له انت طلعت كبري كبير عليك قوي، لمن الدبرة اليوم؟ قال لله ورسوله، انتصرنا والحمد لله عليكم وغلبناكم. فقال والله لا أؤمن بمحمد ولو تدهدهت رأسي في جهنم. تصور، نعوذ بالله من الكبر. ده الراجل عارف جهنم كمان اهو، بيقول له مش هقوم لو دماغي دي فضلت تتخبط، وكمان عارف انها ايه عميقة هتتخبط في جهنم. فعمد اليه ابن مسعود رضي الله الى سيفه نفسه وايه واحتز عنقه في القصة المشهورة. فيبقى هؤلاء الناس اللي غلبهم الهوى مش هيشكر، ده خلاص بقى اغسل ايدك منه. بقي هؤلاء الغافلون بعد الايه بعد معرفة النعم. فبقول اما الغفلة عن النعم فلها أسباب، وأحد أسبابها أن الناس بجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق ويسلم لهم في جميع أحوالهم نعمة، فلذلك لا يشكرون على جملة ما ذكرناه من النعم لأنها عامة للخلق مبذولة لهم في جميع أحوالهم، فلا يرى كل واحد لنفسه منهم اختصاصا بها ولا يعده نعمة، ولا تراهم يشكرون الله على روح الهواء ولو أخذ بمختنقهم لحظة حتى انقطع الهواء عنهم ماتوا. شوف النعمة دي، عمرك في مرة قعدت تشكر ربنا على الهواء وسلاسة الهواء دخلة؟ انتوا واخدين بالك اخوانا ان الهواء ده ليه زي ما تقول ليه درجة حرارة او ليه هيئة كده، بيخش ويخرج واحنا بنتنفسه كده دلوقتي، مش انت ما انتش حاسس بيه، بتحس بيه امتى؟ لما يسخن قوي يبدا يسخن يطلع بره ده، او يعمل ايه او يبرد، مش كده؟ تحس ان في هواء داخل وخارج. انت لو الهواء دايما كده في درجه مش مظبوطه وبتحس فيه هو داخل وخارج، تبقى عمليه التنفس عمليه مؤلمه، ان احس بالنفس النفس ده داخل خارج الهام من الله كده عز وجل. فالامام رحمه الله بيقول لك ان انت ما شكرتش قبل كده عن الهوى، اكمنه مع الناس كلها ومشغل معاك، ما بيحصلكش ما بينقطعش عنك، مع ان الهوى لو لو لو لو اخذ بمختنقهم، لو الهوى نزل وحشرج هنا في زوري خلاص هموت في الحال، في الحال ساعتها هيعرف ان في ايه، ان الهوى ده نعمه ينبغي ان يشكر. ولو اخذ بيقول ولو حبسوا في بيت حمام فيه هواء حار، أو في بئر فيه هواء ثقل برطوبة الماء، ماتوا غما. كان بعض السلف بيبكي بكاء شديدا، فبعض الطلبة قالوا له نريد أن نعلم ما الذي يدفعك إلى هذا البكاء. إحنا بنحاول نبكي لأن في معتقدات عند الإنسان، في الواحد بيبقى جواه شيء معين بيحمله على البكاء. فقالوا إيه اللي أنت معتقده يعني؟ فقال إن الله عز وجل قد أوعدني أن إذا عصيته حبسني في جهنم، ووالله لو أوعدني أن إذا عصيته حبسني في الحمام لكان ذلك أحرى أن أبكي. لا، الحمام اللي هو إيه؟ حمام البخار. قال لو ربنا سبحانه وتعالى قال لي هيعصيني هدخله في حمام وقفل عليه، كان حق لنا إحنا نخاف ونبكي من الحرارة اللي موجودة في الحمام، فما بالك وقد أوعدك بجهنم. نسأل الله عز وجل ألا يسمع لنا بها حسا. فلو الواحد قعد في الحمام والهوى داخل خارج سخن، اللي هو لما بيجي بقى الهوى اللي اسمه ايه اسمه الشرد، عارف الشرد؟ يبقى في ايام الحر قوي تلاقي الهوى نفسه سخن، تلاقيك ما انتش عارف تعمل ايه، بتتنفذ وحران والهوى بيجري حقيقة، لكن هو نفسه مش مرطبك، فلا انت مستريح بهيئتك ولا بنفسك وصدرك سخن، وتخش جوه الشقه تلاقي نفسك قفلت الازاز مع ان الجو حر، بس عشان ما يخشش الهواء السخن ده، ده بس زاد عن حجمه شويه عن درجته شويه. شكرت ربنا عليها دي قبل كده؟ خدت بالك منها يعني ابتداء عشان تشكر عليها؟ فإن ابتلي واحد منهم بشيء من ذلك ثم نجا، ربما قدر ذلك نعمة وشكر الله عز وجل عليها، وهذا غاية الجهل. يقول مش عشان بقى تشكر ربنا انك بتتنفس، لازم يجي لك ضيق تنفس وياخدوك المستشفى يحطوك على الأجهزة، ولما تفوق تقول الحمد لله ان ربنا من الرئة سالكة وان الهواء كويس. هل ده غاية الجهل؟ المفروض تعرفها وانت فين؟ وانت في الرخاء. اعرفه في الرخاء يعرفك في الشتاء. عشان كده احنا قلنا في اول درس الشكر انه الشكر هذا موضع لا يعرفه لا يعرف لا يقوم به ابتداء الا من له علم. هو اللي يمارس الشكر ولا يقوم به في المحن إلا من جهل. لازم يحصل له مشكلة عشان خاطر يعرف نعمة الله عز وجل عليه. وهذا غاية الجهل إذ صار شكرهم موقوفا على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد إليهم في بعض الأحوال. والنعمة في جميع الأحوال أولى بأن تشكر في بعضها، فلا ترى البصير يشكر صحة بصره إلا أن تعمى عينيه، فعند ذلك لو أعيد عليه بصره أحس به وشكره وعده نعمة. ولما كانت رحمة الله واسعة عمم الخلق وبذل لهم في جميع الأحوال فلم يعده الجاهل نعمة. احنا قلنا أخوانا قبل كده ان اسم الله الكريم اسم مخيف، مع انه فيه رجاء انه كريم سبحانه وتعالى، بس ايه موضع الخوف في اسم الله الكريم؟ ان الكريم يعطي من احب ومن لا يحب، عشان كده بذل الدنيا للكل، للمسلم والكافر. قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا، يعني ايه؟ يعني هم وغيرهم، عشان كده قال بقى ايه؟ خالصة يوم الخير، هتبقى للمؤمنين فقط. فالله عز وجل من رحمته بذل لجميع الناس هذه النعم، فلا تغفل غفلة الناس. لازم تعرف ان مش من الكل بيتنفس معايا يبقى دي مش نعمة في حقي، لا دي نعمة اشكر الله عز وجل عليها. مش معنى ان الكل بمشترك معايا في خلق في الشمس والخمر والهواء يبقى مش حقي. ولذلك عشان كده كثيرا بقى ما كنا نقول اثر ابو سليمان الدراني، ايه اللي خلاه بيقول ما إني منذ أن أخرج من بيتي حتى أرجع إليه لا تقع عيني على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولم أجد لنفسي فيه عبرة. إنه شايف كده إن مش كمن الشمس طلع على الناس كلها تبقى بتاعتهم كلهم، لا دي بتاعتنا كمان. فيصحى الصبح يقول الحمد لله أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، إن الملك لله الحمد لله. وهذا الجاهل مثل العبد السوء، حقه أن يضرب دائما، إذا ترك ضربه ساعة تقلد به منا لو مشي في النعم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقوم بجهل يقول إيه؟ يقول ربي أكرمني، ده أنا كويس جدا، ده أنا ربنا راضي عني. ليه؟ أصل أنا معايا فلوس، أصل أنا بنام بصحتي وبقوم بصحتي، ما ده مش مقياس. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، الإجابة كلا حسبتكم غلط. وإنما من واظب على طاعة الله فهو الذي أكرمه، ومن واظب على معصية الله فهو الذي أهينه. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بطاعته. فالواحد بقى من كتر من هو نفسيته صعبة يوم لما يترك سادرا في النعم بلا بلاءات يقول إيه؟ أنا دلوقتي عبد وفي منا ويرحرح. عشان كده تلاقينا احنا أوساط الناس كده، لما لا يبتلى تلاقيهم عادين يأكلوا بعض، صح؟ خبطوا في بعض، أول ما يقع البلاء تظهر بقى الأخوة والمحبة والعجب من العجب. فإن ترك ضربه على الدوام غلبه البطر وترك الشكر. كان معايا واحد في الإعدادية، يا عم انت ما بتصومش ليه؟ دخل عليا شهر رمضان، انت ما بتصومش ليه؟ فقال وصوم ليه؟ انتوا جماعه فقراء بتصوموا عشان توفروا الاكل والشرب، انما انا معانا فلوس. يعني احنا هنوفر اكل وشرب في شهر واحد في السنه، وبعدين الشهر ده بقى هو اللي هناكل بيه السنه اللي احنا وفرناه؟ هناكل بيه بقية السنه؟ ايه الحمورية دي؟ مش فاهم. انما ايه اللي غره؟ غره انه معاه في قرشين، فشايف اني بصرف وقت ما احب وبعمل وقت ما احب، او كذلك الصحه اقوم وقت ما احب واقعد وقت ما احب واعمل، كذلك النفوذ والسلطان افعل ما شئت وكده. فصار الناس لا يشكرون نعمه المال الا اذا تطرق اليهم الاختصاص به من حيث الكثره والقله، وينسون جميع نعم الله عز وجل عليهم، كما شكى بعضهم فقره إلى بعض أرباب البصائر وأظهر شدة اغتمامه به، فقال له أيسرك أنك أعمى؟ راح لحد من أهل العلم وقال له أنا فقير جدا وتعبان فالشيخ قال له أيسرك أنك أعمى ولك 10,000 درهم؟ فقال لا. فقال أيسرك أنك أخرس ولك 10,000 درهم؟ فقال لا. فقال أيسرك أن أقطع أيسرك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك 20,000؟ فقال لا. قال أيسرك أنك مجنون ولك 10,000 درهم؟ فقال لا. فقال له العالم أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض ب50,000؟ عرف زكاة عروض التجارة في بضائع معروضة للبيع، هذه بضائع معروضة، النعم الظاهرة والباطنة، ودي بضائع عندك ايه موجود، فربنا تارك عندك بضائع معروضة ب50,000 وقعدت لنا فقير. وحكي أن بعض القراء اشتد به الفقر حتى ضاق به زرعا، قارئ للقرآن، فرأى في المنام كأن قائلا يقول له تود لو أنسيناك من القرآن سورة الأنعام وأن لك 1,000 دينار؟ قال لا. قال فسورة هود؟ قال لا. قال فسورة يوسف؟ قال لا. قال فعدد عليه صورا وهو في ذلك يقول لا. قال فمعك قيمة 100,000 دينار وأنت تشكو؟ فأصبح الرجل وقد سري عنه. خد باله صحي الصبح فخد باله من نعمة هو غافل عنه. عشان كده يا اخوانا القرآن غنى، اللي معاه القرآن وفاهم واخد باله ما بيسيش من حاجة أبدا. لما أدخلوا شيخ الإسلام ابن تيمية سجن القلعة، كان جاي من الشام إلى مصر، فأرسل على البريد السريع والي الشام إلى والي مصر أن أحمد ابن تيمية سيدخل بلدكم. قال له خلاص متكلمش أنا فهمت. راح جايب فتوات الحسين، فتوات الحسين حي الحسين والسيدة برضو، هم قالوا كده في الترجمة، جابوا الفتوات بتوع الحي، فصار بقى شيخ الإسلام شيخ الدنيا، وتلاقي ناس صيع، جابوا فتوات الحسين وضربوه. أول ما شافوه داخل وخدوا وصفه بتاعه وراحوا شكلوه وراحوا مسكوا فيه وراحوا ضربوه، وبعدين أدخلوه السجن القلعة. فلما دخلوا أغلق الباب دونه، أول ما دخلوه كده وراح قافلين الباب، قال فضرب بينهم بسور له باب، باطنه اللي جوه عندنا يعني فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ماذا يفعل أعدائي؟ أنت معتقد أن أنت ممكن تعمل معايا إيه؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أروح بهما أينما كنت، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدت بالك بقى، هو ابن تيمية قال كلام كتير، بس خد بالك من نعمة دي، نعمة الايه؟ الحمد لله ان احنا مسلمين، مهما حصل بقى ربما يود الذين كفروا لو قال حتى لو في معصية يدخل بالمعصية وبعدين يجي زميلك اللي كان بيصلي وأكرمه الله وأدخله الجنة، أول ما يستقر في الجنة نجيت من النار الحمد لله، يجادل الله فيك يقول له يا رب فلان كان قاعد معانا وكان كان بيدينا درس، نسأل الله العافية يا رب. فيشفعه الله عز وجل فيه، اذهبوا فمن وجدتموه في النار ممن تعرفوه ممن تعرفون فأخرجوه، وقد حرم الله على النار أن تأكل مواضع الوضوء، لا تأكل الوش ولا تأكل. فيروح يعرف فلان، يروح واخده مطلعه، يوم الكافر يقعد يقول يا ريتني أسلمت، ما هو يئس بقى خلاص لما طلع ولا نفسه هو في الدرك الأسفل، ما فيش اللي خاوية حتصفق أبوابها الطبقة العليه وجهنم، إنما الدرك الأسفل تحت مليان كفار، فحيقولوا يا ريتنا كنا أسلمنا زيهم، وحتى لو كنا عصينا الله عز وجل عندها يعرف المرء فضل الإسلام، مش كده ولا لأ؟ اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. ودخل ابن السماك الواعظ على الرشيد هارون. هارون الرشيد ده أخوانا كان في قوة في بدنه قوي، هم كلهم كانوا كده يعني، لكن هارون الرشيد برضو من الحاجات المرموقة. هو هارون الرشيد ده يبقى أبو مين؟ حد يعرف كده ونشوف المحمول من دول ياخده؟ وفين الكتب صح بتاعت المرة فيه؟ فين عادل؟ فين عادل؟ فين الكتب بتاعت؟ كان في كتب بتاعت المرة فاتت فيه اختصرتموها بقى هم دول بس؟ هارون رشيد ابن مين؟ خد اني صايمه. هارون بقول لي هارون رشيد ابن الرشيد. زي واحد كاتب مقال عن صلاح الدين الايوبي وقال الوجه الذي لا يعرفه احد عن صلاح الدين الايوبي، نهب اموال مصر وخربها ودمدمها وسلم فلسطين للصليبيين. يا جدع تفك دي بعيد عن الحته دي بالذات، هو مش مشهور الا بال. جزاك الله خير. ابن مين يا عم؟ احسنت. لا ده انت تاخد كتاب كبير، خد الاجوبه المرضيه. الاجوبه المرضيه. هارون رشيد ابن ابو جعفر المنصور. هارون هو لقبه ايه؟ هارون لقبه الرشيد. فابو جعفر المنصور نفسه كان، مع ان ابو جعفر المنصور كان قاسي القلب غليظ الفؤاد، لكن وكان فارسا مغوارا، لكن كان بيتعجب من هارون. يبعثه في الحته، يبعثه في الغزوه بسريه كده، وكان لا زال شابا صغير في السن، يبعثه بسريه يوم يجي معاه اسره كتير جدا ويجي معاه غنائم كتيره جدا. وكان ليه طقس كده ان كل حد ممن اسر يحمل شيء من الغنيمه، يحمل الغنيمه على ايده، يجيب الغنائم يقسمها وخشوا شايلينها على ايديكم كده. فكان دخلته دخله مهيبه جدا، وكان قويا هارون رشيد. هي كانت قوته ملفته للنظر. فابن السماك دخل عليه فقال له عظني. وهارون الرشيد ده مفترى عليه برضو. عارفين مفترى عليه ليه؟ لانه دك حصون. الجماعه دول ما بينسوش تاريخهم، تلاقي في ناس كده قصادهم متغاظ منهم، قصادهم لانهم فعلوا بهم الافاعيل قديما. هارون الرشيد دك حصون الصليبيين دكا، حتى كان المهم انا مش هحكي لك. هارون الرشيد بقى ايه؟ دخل عليه ابن السماك. احسن حلال يا عم عبد الله دلوقتي بيعمل لي كده كل مرة، يعمل لي كده ليه كده؟ فدخل عليه ابن السماك الوعظ، فهارون قال له عظني. هارون الرشيد ده بقى كان بيحج سنة ويجاهد في سبيل الله سنة. السنة اللي بيحج فيها يطلع معاه 100 فقيه يحجوا على حسابه، والسنة اللي يغزو فيها في سبيل الله يطلع 300 فقيه يحجوا على حسابه. خدت بالك من ده؟ قال له رجل مرة يا هارون، قال لبيك، قال اتق الله، فخر سجدا. شوف الراجل ده عظمة. في شخصيات كده انا بقول لك زي قرقوش، عارف قرقوش؟ قرقوش ده القائد العظيم جدا، جناح الايمن بتاع صلاح الدين. عارف لؤلؤ العادلي؟ برضه بيطلعوه. طب اقول لك حاجة، تعرف ابن حميدو؟ ابن حميد ده قائد من القادة الكبار جدا، كان ممكن يخش في بعض الملاحم لوحده زي لؤلؤ العادلي كده. قال له صلاح الدين، وعشان كده عملوا لك بقى اسماعيل ياسين والحاجات دي، ده قائد كبير. لؤلؤ العادلي ده قال له صلاح الدين، قال له في سريه جايه من الصليبيين من جهه البحر عايزين يحاربوني، قال له اديني 100 كلبش. خد ال 100 كلبش وطلع لوحده كلبشهم كلهم وجاء. تاريخ لو ان هناك من يفتش فيه. والله لنا أجداد يا إخوة، فعلا أولئك أبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. تاريخ ثر يعني، يعني أوعز لنفسي وإخواني أنه لازم كل يوم تقرأ لك صفحة كده ولا حاجة، وعيش معهم بقلبك ونفسك، تعرف شرف هو ده الشرف الماضي اللي عشان كده بيكلموك كتير في موضوع عايزين ترجعونا للماضي. الماضي ده لازم الماضي ده بقى اللي كانت الدولة العظيمة مترامية الأطراف، الإمبراطورية اللي كانت نخرت من داخلها وذهبت التقارير لإنجلترا وفرنسا إن تركيا وقعت خلاص، مقر الخلافة وقع خلاص، وخافوا يخشوها مع انه خلاص عنده تقارير وشاف وعرف، كان في عنده جواسيس قعدوا 20 سنة عشان يقدموا التقرير ده في النهاية، ومع ذلك كان مرعوب يروح لهم. او ده الماضي. ابن السماك دخل على هارون الأسود، فهارون قال له عزني. وفي رواية ان هارون ما قالوش عزني، ده هو دخل عليه فقاموا جايبين له بق مية كده، فابن السماك هو الذي انشأ الموعظة. هل لما اقول له كده، لان هارون رشيد الدولة العباسية اتسعت جدا في خلافته، حتى كان بيبص كده للسحابة ويقول امطري ان شئتي فسوف يأتيني خلاص، يعني المية بتاعتك هتنزل في الارض اللي ملكي بتاعتي. عشان كده قالوا انه لما جه يموت قال لهم احضروا عساكري، فجابوا له العساكر وجابوا له واخرجوه اليهم، فنظر اليهم جميعا ثم قال انما هي برهة ثم اموت عنهم فلا اكون لهم اميرا، ثم نظر الى السماء وبكى وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. فكان ملكه كبير يضرب به المثل، فحب يوعظه فالاب يشرب، فقال ارايت يا امير المؤمنين لو حبس عنك الماء فافتديته فبما تفتدين؟ فقال بملك كله. لو مش قادر اشرب عطشان وحمود من العطش وفي كوبايه ميه اهو، بملكي كله اشتريها، كوبايه واحده بس، بق واحد. فقال ارايت يا امير المؤمنين لو حبست فيك؟ طب ما هو ربنا بينعم عليك ان ايه تشرب وتصرف، دول نعمتين، تشرب فتسيخ وتهضم فايه فتصرف، دول نعمتين. فقال له طب لو شربت البق ده بقى نزل وشبعت بس اتحبس فيك؟ فقال ابذل فيه ملكي كله. فقال ارايت يا امير المؤمنين ملكك لا يساوي قطره ولا بوله. كانوا بيخلوا الناس بقى عارف ليه العز بن عبد السلام دخل على نجم الدين ايوب وندب اسمه بدون السلطان؟ ما قالوش ايها السلطان، قال له يا ايوب، وهو في وسط العساكر هو بيقول كده، بيقولوا انت عملت كده ليه؟ الوليد الباجي بيقول له انت عملت كده ازاي مع الراجل ده؟ الراجل ده صلب جدا. فقال له رايته في يوم عيد وحوله عساكره فخفت عليه ان ينزل، انه يشوف نفسه، لو شاف نفسه هيقع، واذا وقع هتسقط به الدوله، فانا انا انا حريص عليه، فعشان كده كلمته كده. ولذلك سخره الله عز وجل، قال له يا ايوب، قال له لبيك يا سيدي، ما اتكلمش، مع اني قرايب نجم الدين ايوب دول لو واحد بص له بصه ما عجبتوش بيسجنه، ده اما قتلوش. تهذيب هؤلاء ده كان شغل اهل العلم بقى في الحقيقه في الدخول عليهم، علشان كده كانت الدوله مضروب بها المثل عشان الحاجات دي. يقول فبهذا يتبين أن نعمة الله تعالى على العبد في شربة ماء عند العطش أعظم من ملك الأرض كلها. وإذا كانت الطباع مائلة إلى اعتداد النعمة الخاصة دون العامة، وقد ذكرنا النعم العامة فلنذكر إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة. أنا عايز أقول لك بقى في قبل ما نشوف كلام الإمام في النعم الخاصة، إن إحنا عندنا موجة من النكران بتخلينا دايما مش شاكرين. عارف النكران ده اللي هو ايه؟ يعني مثلا واحد بتقطع عنده المية بالنهار وبتيجي بالليل بيشتكي، صح؟ واحد ما فيش فلوس ينفق ويجيب لحمة كل اسبوع، بيجيب كل شهر بس، قولي كل شهر ده انت مفوق قوي، ده بيجيبه كل سنة يا فندم، وشحاتة من الجامعة اللي جنبينا، وزعلان قوي بيشتكي. الغياب الشكر هو اللي بيقضك كده. قيل لبعضهم كيف تصوم النهار وتقوم الليل؟ طول الليل سهران بيصلي وطول النهار صايم كل يوم كده. فقال ما فعلت شيئا إلا أنني أبدلت أكل النهار إلى الليل، أخرت أكل النهار إلى الليل وأبدلت نوم الليل في النهار، بس النظرية بسيطة. فالموضوع ان انا ما بقاش عندي ميه، جات الميه املى بقى برميلين وخلاص. مش بقول لك الكلام ده اني مسامحه للي قطع عليك الميه ولا اللي ما خدش باله منها ولا اللي عمل دي، باب تاني ده تطلب فيه حقك وتسال وتشوف وكل حاجه. انما انا بسالك عن حته مع ربنا بقى سبحانه وتعالى، هتفضل طول عمرك تشتكي كده؟ هتنسى الشكر؟ هتفتكر امتى ان الحمد لله ان جت بالليل؟ اصل في ناس ما بيجيش كمان بالليل، ما بيجيلهمش كمان بالليل، مش كده ولا لا؟ انا بكلمك من الباب ده، مش من باب آخر. الـ الـ الـ الـ الأمور دي يحاسب عليها أهلها ومن وكلت إليه، ودي مسألة تانية. فبكلمك ليك أنت، مش تلم الإنكار دايما دايما كده، هيحصل إيه؟ أنت مش هتعرف شكر خلاص. وإحنا مع الأسف الشديد عندنا كده بقت في دلوقتي يعني تحس إن بقينا كأننا بنفكر بعض بعدم الشكر. يعني لو أنت مثلا قاعد كده صاحي كويس، لو واحد جاب لك خبر شفت مش حتى خلاص مفيش مية تاني للأبد، شفت خلاص مفيش لحمة تاني، شفت، عشان تبقى دائما في نكران لنعم الله عز وجل. لا تنظر شوف بقى نعمة ربنا في بق مية، يجي لك بالليل يجي لك بالنهار، اهو نعمة ولا لا؟ فما من عبد إلا ولو أمعن النظر في أحواله رأى من الله نعمة أو نعما كثيرة تخصه لا يشاركه فيها الناس كفة، بل يشاركه عدد يسير من الناس فقط، وربما لا يشاركه فيها أحد، وذلك يعترف به كل عبد في ثلاثة أمور. في نعم بتبقى عامة بس مش عامة للكل، عامة فئة بس من الناس كده، في ثلاث أمور: في العقل والخلق والعلم. فما من عبد لله تعالى إلا وهو راض عن الله في عقله، يعتقد أنه أعقل الناس. أظن كلنا كده صح ولا لأ؟ حتى المثل المشهور يقول لك ربنا سبحانه وتعالى قسم الأرزاق فما فيش حد عجبه رزقه، قسم العقول كل واحد عجبه عقله، صح ولا لأ؟ كل إنسان لما تشوفه يقول لك هو كده، هو راضي عن الله في عقله، لا يرى به نقص إلا من تعلم. وإن من شرف العقل أن يفرح به الخالي عنه كما يفرح به المتصف به، فإذا كان اعتقاده أنه أعقل الناس فواجب عليه أن يشكره. بتفكر كويس ومهندس وقت ما تشكر ربنا عشان فهمت وبقيت صنايعي كويس ومفيش حد بيعمل غيرك، لما تشكر ربنا نعمة العقل. وأما الخلق فما من عبد إلا ويرى من غيره عيوبا يكرهها وأخلاقا يذمها، وإنما يذمها من حيث يرى نفسه بريئا عنها. فإذا لم يشتغل بذنب الغير فينبغي أن يشتغل بشكر الله تعالى، إذ حسن خلقه وابتلي غيره بالخلق السيء. بيقول شايف نفسك مؤدب، يبقى تشكر ربنا سبحانه وتعالى على أدبك وخلقك بدل ما تشتغل بإيه؟ بالنظر في عيوب الناس. أصل أنت بتعرفش أن عندك، أن أنت حليم إلا ما تشوف الغضوب، فتعرف أن أنا اتحطيت في الموقف ده وما عملتش كده، هو ماله قلب الدنيا ليه كده؟ ما تشوفش ما تشوفش الحليم الا لما ترى المضطرب والمتردد، ما بتشوفش العاقل الا لما ترى المجنون. فلازم تشوف سلبيات في الغير، فاذا رايت خلق سيء في غيرك فبتعرف ان مش فيا الحمد لله. فبيقول لك بدل ما تقعد تبص بقى تقول شوف فلان وحش ازاي، انشغل بايه؟ انشغل بنفسك. الآفة اللي بقت عامه البحث عن عيوب الآخرين والتدقيق فيها، ومش بس كده وإشاعتها، لحد بقى في عيوب مظنونة مش كده؟ يعني ما في واحد يقولك فلان في كذا كذا كذا كذا، والله صحيح يقولك أنا قالولي صراحة، حد قال لي الموضوع ده، طب مين اللي قالك؟ كان كده، ما بقاش فيه. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم والمسلمين. بيقولوا أما العلم فما من أحد إلا ويعرف بواطن أمور نفسه وخفايا أفكاره وما هو منفرد به، ولو كشف الغطاء حتى اطلع عليه أحد من الخلق لافتضح، فكيف لو اطلع عليه الناس كافة. كل واحد فينا عارف إذا خلى بنفسه بيعمل إيه، نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. عشان كده سيدنا عمر قال والله لو أن الله كشف ستره عنكم ما تصافحتم إلا بالسيوف. هيتشوف العيب اللي في فلان وتشوف العيب اللي في فلان وتشوف، فكيف إذا اطلع عليه الخلق كافة أنه يأتي يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه عنا. أنه بيؤتى الناس يوم القيامة، أخوانا يوم القيامة بقى الناس كلها، الأمم دي كلها وفي صف واحد، ويخترقهم الصوت والأرض ملساء لا ترى فيها عوجا ولا امتى، لا في حته بارزه ولا حته، مفيش حاجه اسمها واحد استخبى ورا واحد، مفيش الكلام ده. يخترقهم الصوت، فلان ابن فلان، تلاقي نفسك كده غصب عنك كده رحت طالع ماشي. فيسوقك سائق ويشهد عليك شهيد، ماشي معك. ثم اذا كان العبد سيئا، نسأل الله عز وجل العافيه، قرره الله بذنوبه وناقشه، مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من نقش الحساب عذب. وفي هذا التقرير والمناقشه يسمعه كل اهل الموقف. تلاقي بقى مداري انه بيبص كده ولا كده، ولا مداري هو بيشرب حاجه كده ولا كده، ولا مداري هو بيتفرج على حاجه كده ولا كده، ولا مداري هو بيعمل مصيبه كده ولا كده، ولا كل ده احصاه الله ونسوه، مكتوب في الكتاب كل حاجه. فتفاجأ لي بيقرر بهذه السجلات، حصل يقول حصل، ما قدرش يفتح بقه لانه عارف انه لو فتح بقه وانكر هيتفضح. قال اللهم لا تجعل علي اليوم شهيدا الا من نفسي، انت يا رب عدلت بينا، انا مش عايز حد يشهد على لا الملك اللي جنبي ولا الشيطان بتاعي، انا اللي هشهد على روحي. فاذن الله عز وجل ان يشهد على نفسه، وامر فمه ان يسكت فاخرس، خلاص ما تنطقش، اتخرس خالص ما عرفش يتكلم. فقالت يده، ايده صار ايده اتكلمت، انا للحرام بطشت، وقالت رجله انا للحرام مشيت، وقال فضل يشهد عليه جلده ويشهد عليه. فاطلق لسانه، قول بقى عايز تقول تاني. فبص لايده، ما هو مفكر ان هي فهلوه برضه زي الدنيا، فبص لايده وقال تبا لكن فاني عن كن كنت اناضل، ده انا كنت عاوز ابرئكم. الا تعلم انه يعلم السر واخفى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا انت بتعامل. ما انا بقول لك هو ضعف التوحيد هنا بيبقى ضعف هناك، يجي هناك يكذب، والله ربنا ما كنا، بيوقف قدام ربنا وبيحلف كده، والله ما اشركت يا رب. قال انظر كيف كذبوا على انفسهم، كذاب بس على نفسك، لا يروج اليوم هنا. فاذا نظر الانسان وشاف انه ممكن يفضح مما علم من نفسه، علم ان علمه بنفسه ينبغي ان ايه، ان يشكر من قبله لله عز وجل. وهذه نعمة لا يشاركه فيها أحد من عباد الله، فلما لا يشكر ستر الله الجميل الذي أرسله على وجه مساوئه، فأظهر الجميل وستر القبيح وأخفى ذلك عن أعين الناس، وخصص علمه به حتى لا يطلع عليه أحد. ليه ما نشكرش نعمة ربنا في الستر وندرس اسم الله الستير سبحانه وتعالى، الذي يحب الستر وأمره بالستر، إن كمان تستر على إخواني. يقول فإذا كل من اعتبر حال نفسه وفتش عما خص به وجد الله تعالى على وجد لله تعالى على نفسه نعما كثيرة، لا سيما من خص بالسنة والإيمان. وده خطاب بقى للمجلس ده، الناس اللي تعودوا يقعدوا في مجالس الذكر، والإخوة طلبة العلم اللي بيطلبوا العلم، اللي خصوا بهذه النعمة لابد أن يشكرها. مش تروح تغطس 10 أيام وترجع بكتاب خدته في 10 أيام سمعته فلا ينتفع منك إلا أني بس معايا إجازة بي وبدرسه، ما هو دي طريقة أفسدت الخلافة العثمانية، الإجازات اللي كانت سريعة جدا على غير تأهيل خلقي. ما هو أنت لما بتدرس الكتاب في فترة بيحصل إيه؟ بتتأدب بأدب الشيخ صح؟ وبتهضم العلم، يبقى بيجي لي علم وأدب، لما تاخده في يومين ثلاثة يحصل ايه؟ يجي لك علم وما يجي لكش ادب. قال القاسم بن محمد اخذت علم مالك في 2 سنين وبقيت الى تمام 20 عاما اخذ هديه وسمته ودله. 18 سنة بتعلم من مالك، بقى اشوفه بيلبس ازاي، بيمشي ازاي، بيدخل المسجد، بيقعد على اللي بتاع الكرسي ازاي، حتى كان لصيقا به. قيل انه خرج جاء الى مالك يوما وجلس على بابه فغلبته عينه فنام، فخرج مالك وذهب الى صلاه الصبح، فرفسته الجارية، الجارية بتفتح الباب لقيته على الباب، راحت خبطاه برجليها، فرفسته الجارية بقدميها وقالت يا عبد السوء سيدك قد ذهب إلى المسجد ما نام بالليل منذ 40 عام، وانت نايم بفكر عبد شاري من السوق مالك من كتر التصاقه به وأن يرى أحواله في ال... في ال... أنا الكلام ده بقوله لا أقلل من قدر حد من أهل العلم وهم على العينين والرأس، لكن الطريقة دي بقول لك دي من الأسباب الفاعلة في تقويض الخلافة العثمانية، ما بقاش في كوادر تفتي. عشان كده بقى كان السلطان عبد الحميد بيرخبط ومحدش كان بيقوله انت غلط شرعا، كانش حد بيقوله ايه شريعة، لأنهم كانوا لا يدرون ذلك. مسائل تلاقيها بتختلط كده، حتى الإخوة تلاقي مسائل بديهية له درسها وله هضمها ولا عارف يتعامل معاها لا بعلم ولا بخلق. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم، لا سيما من خص بالسنة والإيمان والعلم والقرآن ثم الفراغ والصحة والأمن وغير ذلك. ولذلك قيل من شاء عيشا رحيبا يستطيل به في دينه ثم في دنياه إقبالا فلينظرن إلى من فوقه ورعا ولينظرن إلى من دونه مالا. تبص اللي فوقك في الدين وتبص اللي تحتك في الايه في الدنيا. وفي الأثر من لم يستغني بآيات الله فلا أغناه الله. اللي ما يظنش ان هو غني بالقرآن يبقى مش هيبقى غني أبدا، فلا أغناه الله. وقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وقال كفى باليقين غنى. وقال بعض السلف يقول الله تعالى في بعض الكتب المنزلة إن عبدا أغنيته عن 3 لقد أتممت عليه نعمتي، عن سلطان يأتيه وطبيب يداويه وعما في يد أخيه. أغناك أنك تسأل حد حاجة، وأغناك أنك تأتي إلى أبواب السلاطين فتفتن، وأغناك عن مرض تمكث به. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ولذلك كانت أرشق العبارات وأفصح الكلمات من خير من أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى. فقال من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فكرت انت برضو في الثلاثة دول اللي بنصحى الصبح والحمد لله تزدش وصليش حاجة وجسمي سليم الحمد لله فيش حاجة وقفت، في ناس بتنام يجيله جلطة ونايم. نسأل الله العافية وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. الأخ والده بيفتح التلاجة بيفتح التلاجة بيفتح التلاجة ويعجب لو جاله جلطة كده وهو اللي قايم يجيب ميه، حتى مش حاسس بمقدمات. نعوذ بالله من عضال الداء. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. معافا في بدنه عنده قوت يومه، يعني عندك حاجة في التلاجة بتاعت النهاردة بس حتى مش بتاعت بكرة، يبقى ايه الدنيا كلها. بس احنا ما عندناش كده، انا لازم النظرة اتغيرت، فعشان كده في الشكر. ومهما تأملت الناس كلهم وجدتهم يشكون ويتألمون من أمور وراء هذه الثلاث، مع أنها وبال عليهم ولا يشكرون نعمة الله في هذه الثلاث، ولا يشكرون نعمة الله عليهم في الإيمان الذي به وصولهم إلى النعيم المقيم والملك العظيم. بل البصير ينبغي ألا يفرح إلا بالمعرفة واليقين والإيمان، بل نحن نعلم من العلماء من لو سلم إليه جميع ما دخل تحت قدرة ملوك الأرض من المشرق إلى المغرب من أموال وأتباع وأنصار، وقيل له خذها عوضا عن علمك بل عن عشر عشير علمك، لم يأخذه. يقول نعمة العلم دي والإيمان مش كل الناس واخد بالها منها، مش كل الناس بتشكرها. وأنا أعرف الغزالي يقول أنا أعرف واحد حد من العلماء لو قال له خد ملك ملوك الدنيا كلها بس تديني عشر معشر علمك يقول له لا. لما ذهب المبتدع وجاء السني، جاء المتوكل وذهب الأمين وما فوقه بقى المعتصم وفتنة خلق القرآن، فقال المتوكل لأحمد بن حنبل أمكث في قصري وعلم من شئت. قال لا. قال فأبني لك بجوار قصري قصرا وعلم فيه من شئت. قال لا. إنما أنا قد كبرت سني وتحركت أسناني فدعني يا أمير المؤمنين. فدخل مغضبا فقالت له أمه ما لك؟ قال شيخ من شيوخ المسلمين وأقول له كذا وكذا ولا يقبل. فقالت أرنيه من حيث لا يراني. فأطلعها من مكان لا يراها أحمد وتراه. فلما نظرت إليه رجعت وقالت يا بني لا تكثر عليه. ما تكلمش الموضوع ده ثاني. ليه؟ قالت هذا رجل لا يريد دنياكم. ولا تقول لي أصل جنبك ولا تقول لي أصل ده مش عايز كده صح يا محمد. ما تقولوش بقى ده سيبه هو هيروح يقعد على باب بيتهم ويحدث الناس وهيبث العلم وهيسالوه سيبه بس كما هو. لما كبسوا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقالوا له ان انت قالوا للسلطان قلاون قالوا له ده عايز ياخد الملك منك لان ابن تيميه كان بيحضر له عدد مهول والناس اتفقت عليه تقريبا. فقالوا قالوا ده هياخد الملك منك ده لو بايع على نفسه ياخده وهو واقف منك. فكبسه ليلا تصور والمصحف مع ان هو جاب ابن تيميه اصلا لما خرج لما هم عزلوه الفقهاء عزلوه بعدين رجع تاني للملك راحوا جايبين جاب ابن تيميه وحطوا جنبه فوق كل الفقهاء فقهاء الشام وفقهاء ال فقهاء مصر حطوهم فوق كده حطوا جنبه وخلى به في مشربه قعد معاه كده على جنب وقال له الناس دي حبسوك موتهم لك كلهم. شوف كان الود لحد فين. ابن تيميه قال له لا انك ان قتلتهم وهم علماء لا تجد مثله. شفت الاخلاق دي؟ وعينه كان ممكن يقول له ايوه ده انا 17 سنه في السجن بسبب الناس دي انا ما قال له لا. ومع ذلك قالوا له ده هياخد منك الملك رحمه. ابن المبارك بيقول ان الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في ظل فلا يكن لك في كنفهم ظل. ماذا ترجي من قوم إذا فرحوا إذا غضبوا قتلوا وإن فرحوا منك قد ملوا. لو يعني بقيت أضحكك كده وبسطك وبتاع بعدين شوية يقول لك روح بقى على جنب ما تقرفناش ده بضحكك. طب ده إيه الشكر وإنما يؤخذ دينه. فرح أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية مسكني ليه؟ قال له بلغني أنك تريد أن تبايع لنفسك وتنزع الملك مني. فوصله باستهانة كده وقال إن ملكك وملك الشام وملك أمير المؤمنين مش بقى كل الدولة الإسلامية وملك أمير المؤمنين لا يسوي عندي فلس. يا عم ما فكرش في اللي انت فيه ده انت فين انت معتقد ايه؟ انا بس خليني قاعد. كانوا بيحطوا له كده الناس بتقعد على كرسي كبير زي منبر كده وبتدرس ابن تيميه كان بيحط له حاجه درجه بس كده ويقوم قاعد عليها يا دوبك يبقى مشرف على الناس ويقعد بس سيبنا انا مع الناس ادرس لهم وخلاص. لا يبيعون دينهم بايه ولو بالدنيا برمتها. فاذا انما سد طريق الشكر انا خلاص هخلصها. فاذا انما سد طريق الشكر على الخلق لجهلهم بضروب النعم الظاهره والباطنه والخاصه والعامه. فإن قلت فما علاج هذه القلوب الغافلة حتى تشعر بنعم الله تعالى فعساها تشكر فأقول أما القلوب البصيرة فعلاجها التأمل فيما رمزنا إليه من أصناف نعم الله تعالى العامة. نبدأ بقى نبص في نعم ربنا ونشكر بقى. وأما القلوب البليدة اللي لسه بعيد شوية التي لا تعد النعمة نعمة إلا إذا خصتها أو شعرت بالبلاء معها فسبيله أن ينظر أبدا إلى من دونه ويفعل ما كان يفعله بعض العلماء الزهاد إذ كان في كل يوم يحضر دار المرضى والمقابر والمواضع التي تقام فيها الحدود. فكان يحضر دار المرضى ليشاهد أنواع بلاء الله تعالى عليهم ثم يتأمل صحته وسلامته فيشعر قلبه بنعمة الصحة عند شعوره ببلاء أهل الأمراض ويشكر الله تعالى ويشاهد الجناه الذين يقتلون وتقطع أطرافهم ويعذبون بأنواع العذاب ليشكر الله تعالى على عصمته من الجنايات ومن تلك العقوبات ويشكر الله تعالى على نعمة الأمن ويحضر المقابر فيعلم أن أحب الأشياء إلى الموتى أن يردوا إلى الدنيا ولو ليوم واحد. أما من عصى الله تعالى فليتدارك وأما من أطاع فليزد في طاعته فإن يوم القيامة هو يوم التغابن. القلب السليم هيروح يبص يفوق من كده. طب في قلب بيبص وما بيفوقش يعني افضل اقول له مثلا انت مش عارف بنعمه ربنا عليك في الهوى، جاي من بيتكم عشان تقول لي نعمه ربنا في الهوى؟ عيب، انت جاي من بعيد. والحاجه اكتر من كده، طب اقول لك حاجه اكتر من كده بقى، روح المستشفى الصبح، اخرج الصبح واطلع على المستشفى على رجلك، اديك رايح اهو على رجلك، راكب عربيتك ولا راكب مواصلات وماشي سليم اهو، وخش بقى شوف اللي قاعد يقطعوا منه كل يوم حته باظت في جسمه، ومرضى السكر نسأل الله عز وجل ان يعافي مرضانا ومرضى المسلمين. مره دخلت على والد لبعض اخواننا توفي، فقال له هنغسله، فدخلنا لغسله فلقيت حته لحمه من رجليه مقطوعه من كف رجله من تحت كده، فالاخ قال لي قطعوها له وهو صحي ما يقدرش ياخد بنك، هو حاسس كده قطعوا له، ده خطر عليه البنك. لما الواحد يشوف بقى حاجه زي دي بقى، ده قاعد كده تشوف شباب، ده بقى ما فيهوش كبار وصغيرين، ده بتشوف شباب صغيرين وتلاقي ناس كبار، الامراض المستعصيه والامراض الخطيره والامراض وتقعد تنظر. بعض اخواننا خد والده وراح المستشفى مره، قال لي شفت الناس كنت بعيط عليهم وما بعيطش على ابويا من اللي شفته في الناس وفي امراضهم وفيما هم فيه. الراجل اللي مش عارف يمشي الا بالقسطره مليانه دم، واللي مش عارف يمشي الا بالكان ولا في ايده والمحاليل، واللي مش عارف ينام عشان بيخش الحمام السكر مرتفع، واللي قاعد على جهاز الكلى بيغسل. لما تنظر لاولادك وتلاقي نفسك رحت على رجلك ورجعت على رجلك تمشي ايه؟ يبقى افاق قلبك الى الشكر. ما جاش روح المقابر وشوف كيف انهم ماتوا وفقدوا امالهم. المقابر دي لو نطقت هتلاقي فيها صرخات تموت ناس كان نفسها تعمل اي حاجه في الدنيا ومات. بعض الاخوه كانت اخته متاثره شويه من موت ابيها، فكان بيقول تاثرت، يعني ايه سبب تاثيرها؟ ان كان بيقول لها انا نفسي البسك فستان الفرح بايدي، مات فبقت جوازتها بالنسبه لها كان نفسه يلبسني فستان الفرح بايده، او بقى كان نفسي دي موجوده في بطون المقابر. وانكى حاجه في كان نفسي، انكى حاجه مؤثره، ان كان نفسي اطيع ربنا. ده اهل الطاعه لما يجي يوم القيامه ويشوف ثواب الطاعه يقول يا ريتني كنت زودت. ذلك يوم التغابن، مش كده؟ يحس كل انسان انه باع بقليل، ما باعش بكثير. يا ريتني كنت استثمرت وقتي اكتر من كده، ده اللي نجا ومعاه حسن، فما بالك بقى بمن لقي الله ولقى ان هو ضيع وقته في الحرام. فلما يتصور الانسان، عشان كده اخوانا اقعد في روح المقبره، ومش روح المقبره كده، تعلم ادب المقابر، انك تخشع قبل ان تذهب. اول مره زرت فيها المقابر اللي علمني كده الله يعفو عنه وزويه، اللي علمني زياره المقابر، رحنا صلينا المغرب، قعدنا بعد المغرب شويه، قال انا هاخدك زياره الناس بس ما تتكلمش خالص، واقعد ساكت والتزم معهم الصمت والادب. طب مين دول اللي انت هتاخدني فيهم؟ تعالى بس يا شيخ فهمني، تعالى بس. فضلنا ماشيين طول السكه من عند الجامع لحد ما دخلنا المقابر واحنا ساكتين، لا بيكلمني ولا انا بكلمه ولا سامح لي اكلمه، حتى ادخلنا المقبره ليلا وقال شوف الناس كان نفسهم في حاجات وماتوا، كان ماشيين زينا على وش الارض وماتوا، هنعمل ايه؟ فعلا الفكر في الموت ايها الاخوه، فعلا الفكر فيه بموضوعيه. يعني لعل امبارح كنت في زياره لبعض الاخوه، وبعد ما صلينا المغرب قالوا في صلاه جنازه، صلينا على الجنازه، كان معايا اخ صديقي، وبعدين بنصلي السنه لحد ما الاخ يعني لحد ما نخرج يعني. فاحنا بنصلي السنه الجنازه خارجه، فواحدة ست قاعدة تصوت على الجنازة وهي خارجة. فقلت لصاحبي ده هنعمل ايه لما يصوتوا علينا؟ هو ده انا قلت له اللي وقع في نفس الصلاة، انا ياما صلي السنة لقيت المعنى ده جه كده، هتبقى تعمل ايه لما يصوتوا عليك؟ ما هو الآمن آمن، صوتوا بقى ما صوتوش، ده آمن خلاص أمنه الله. والمضطرب، مضطرب من يوم ما دخلت عليه الملائكة، أول ما دخلوا قالوا له أبشر بغضب ربنا الله يلعنك. فهو مرعوب من ساعتها. والآمن أول ما دخلوا برضه قالوا له أبشر بنعمة الله، إيه ده ما تخافش اطمئن خالص. فلا يزال يتحدث بهيئة ملك الموت الجميلة حتى يدخل الجنة، يقعدوا أهل الجنة مع بعض يقولوا فاكر لو ملك الموت دخل كان شكله إيه؟ المعاني دي تفوق القلب الغافل، تفوق تستعدله مرة تانية مع العزلة والقراءة عن السلف، فيكون ذلك هو الإكسير. فمما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر أن تعرف أن النعمة إذا لم تشكر زالت ولم تعد. ولذلك كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: عليكم بملازمة الشكر على النعم، فقل من نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. وقال بعض السلف: النعم وحشية فقيدوها بالشكر. عارف وحش يعني ايه؟ يعني مش مستأنس، اللي هو يقول لك الأرنب البري والأرنب البيتي، الحمار الوحشي والحمار الأهلي، اللي مش مستأنس ما بيقعدش عند الناس في بيوتهم. فبيقول لك النعم مش بطبعها انها تقعد عند الناس، بتقعد ازاي؟ لما تربطها، تربطها بايه؟ بالشكر. وقال الله سبحانه وتعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قال الامام: فهذا تمام هذا الركن. كده الكلام عن الشكر استوفي، بس بقي لنا ان احنا نتحدث زي ما وعدنا بقى، ناخد سورة النحل كده كلمة ومعناها، أول صفحة ونص من سورة النحل نعم، وتعدي لك كمان صفحة وتلاقي صفحة تاني ونص تاني نعم برضو، ناخدها كده إن شاء الله في اللقاء الآتي. فنستقبل شهر رمضان ونحن نستحضر نعمة شكر الله، نعمة إن رمضان دخل عليك ولسه فيك نفس، مش كده ولا لأ؟ دي نعمة. ونعمة إن دخل عليك وحد قال لك ما تيجي نعبد ربنا، دي نعمة. أصلا في ناس دخل عليهم رمضان، في ناس تانية قالت لهم ده هيجوا مسلسلات رائعة في رمضان، رائعة، حاجة ما اتعملتش قبل كده. ده في بقى فوازير السنة دي مش عايز أقول لك، في ناس قالت لهم كده. فأحمد ربنا إن في حد قال لك فوق وخد بالك لحسن رمضان الجاي ما يخش عليك. دي نعمة من الله عز وجل، ندخل على شهر رمضان بشكر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشكرين ومن الأوابين ومن التوابين. في أخت لكم تريد قرضا حسنا مبلغ من المال، وبتقول له حد يقرضها ويقسطه لها لأن هي في مأزق مالي، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنها وعن المسلمين. التليفون بتاعها هنا، ما حدش ياخد الورقة. الأخ اللي مستعد يقرض المبلغ ده يجي هنا. عليكم السلام ورحمه الله. بيقول: وانا جاي للمسجد في توك توك خبط فيا فكسر الفانوس الورد، ولاني انا اللي توقفت فجاه، لان اللي قدامي توقف فجاه، فانا الزم بتصليحه ولا لا؟ غالبا هذا الامر بيرجع الى الايه؟ الى قواعد المرور الصحيحه، اللي هي قواعد المرور بيقولوا انك انت لازم تمشي بعيد عن الثاني مسافه 6 متر، صح؟ 5 متر؟ 30 متر؟ 5 متر تبعد بعيد عنه 5 متر، فهيبقى الخطأ عندك. لكن على كل حاجة امشي بقى بالتراضي. يعني أنا كنت مرة طالع من عندكم هنا كده في خطبة الجمعة، وبعدين لقيت توك توك داخل معاكس وعامل في العجل اللي ورا حاجات بارزة كده، حاجات حوالي مثلا 30 سنتي ولا حاجة، ومصمم يعدي وأنا داخل. طب انا مش هقدر ارجع، في عربيات ورايا، المفروض انت بقى صغير فترجع. الواد صمم انه يعدي، فلما عدى راح خبط في الكاوتش كسر، هو ماشي معاكس. فانا ركنت عشان اقول له معلش معلش ببلاش كده يعني، لقيته جايب البتاع مكسوره وراح عامل لي كده. قلت له عايز كام؟ خلاص كده، هو ده، هو دي قضاءه. فالامور دي بتخلص بايه بقى؟ بتخلص بالعرف، يبقى مين اللي غلطان ومين اللي كده، وبنتراضى ونخلص. عليكم السلام ورحمه الله، حبك الله. بيقول لي: انا احيانا بسيب ورد من القران، اعمل ايه؟ ما تسيبوش تاني. بس ورد القران ده ممكن يبقى ايه؟ ممكن مثلا يبقى انا وردي العادي مثلا 3 اجزاء مثلا، خلاص. ممكن يجي في يوم يبقى جزء، بتحصل، وممكن يجي في يوم يبقى 5 6 7، فاتبع سببا. بس ان انت تقول ان انا ما قريتش خالص، يبقى انت عوقبت في اليوم ده، نسأل الله العافية. فما تسكتش. كان لنا بعض مشايخنا كان بيرجع من شغله تعبان جدا، زوجته بتحدث بكده، كان بيرجع تعبان جدا، فتقول له حضر لك العشاء، يقول لها اه، ويقوم داخل قاعد في المكتبة، هي بتجيب العشاء من المطبخ، فخمس دقايق بقى العشاء اتحط خلاص، يدخل يقعد في المكتبه يقرا كلمتين، يقوم طالع تقول له العشاء جه، يقوم طالع يتعشى وينام. بتقول له يا شيخ يعني انت دخلت المكتبه وده ما هم خمس دقايق، يقول لها ما عديش يوم الا ما ابص في الكتب. الكلام ده اثره عليك ايه؟ اثر المداومه. المداومه بركه حتى وان قل، خير الاعمال ادومها وان قل. رجل اتى اهله قبل الفجر وبعدين نام، فاستيقظ وقد اذن الفجر، صومه صحيح ولا لا؟ فريضه او نافله؟ صحيح ولا صحيح؟ صحيح. لا بس رجل مريض، عليكم السلام ورحمه الله حبك الله، رجل مريض ومش هيصوم في رمضان، يبقى اذا هو مرضه مزمن، يبقى هيطعم صح؟ ده يعمل ايه بقى؟ يجي اول شهر رمضان يطعم 30 مسكين، يبقى كده خلاص. وكان انس بن مالك رضي الله عنه وقد كبرت سنه، فكان اذا جاء اول يوم من رمضان وضع جفنه واطعم 30 مسكين. لو ان انسان غلبه النوم عن عن صلاه فليصليها وقت ان يذكرها، لا كفاره لها الا ذلك كما نطق به الحديث. على كل حال هو النائم معذور، النائم عذر ان الواحد ينام لان النوم ما يقدرش الانسان يصدر عليه، فالنائم معذور. لكن ممكن انا بقى احيل يعني لو في اشياء هيتعلق باني انا اضر حد بنومي، باني اتخلف عن شيء او حاجه زي كده، يبقى ايه يعني احاول ان انا ايه انا اسيب بقى العمل ده. لو كنت هضر حد يا اما انا اللي ما نمشي في الوقت ده، ادوس على نفسي اعمل اي حاجه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد ان يحمد الله عز وجل على النعم العامه، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اما الشكر فانما يكون على النعم الايه التي تخصك انت. اعملوا آل داود شكرا. ما معنى سبحان الله؟ يعني انزه الله عن كل نقيصه. عشان كده بتلاقي المبالغه فيها اللي هي ايه دعاء الركوع سبوح قدوس، يعني ايه اسبحه تسبيحا من بعد تسبيح، وانزهه تنزيها من بعد تنزيه. عشان كده لو عينا الكلام ده هتلاقي نفسك تحب تركع. برضو غالب على الاخوه ان تلاقي الامام ايه ممكن نطول في القراءه شويه، ويبقى مهتمين بكده ان مين اللي بيصلي وصوته عامل ايه وحيره بينا قد ايه. اول ما يركع يا دوبك ركع ويروح ايه، طب انا خدت جرعه في وانا واقف بصلي، خدت جرعه قران، عملت لي شيء من الخضوع. انا كل واحد بقى وحالته، واحد عظم ربنا قوي، واحد سبح ربنا قوي، واحد خاف من ربنا قوي، فعايز لما اركع اديني فرصه بقى انا اقول اللي عندي. ما هو انت اللي بتقول دلوقتي وانا ساكت. انا عايز لما اركع بقى وانا اعظم الله، افضل اعظم الله وانا راكع، اسجد ادعو الله واخضع وانا ساجد، تلاقي ما فيش مماثله. وصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش كده، انما كان كل ركن قريب من الايه من الركن الاخر. احيانا حينما اشكر الله على نعمه احسد نفسي، فماذا افعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا بركت. وفي واحد بيحسد نفسه؟ اه بيحسد نفسه، بيقولوا ان الراجل بتاع سوره الكهف ده حسد نفسه، ما اظن ان تبيد هذه ابدا فبادت. وقيل ان عبد الملك بن مروان حسد نفسه، وقف قدام الملائكه كده وقال كان ابو بكر كذا وكذا، وكان عمر كذا وكذا، وكان فضل يعد الخلفاء لحد ما جاء عند نفسه قال وانا الخليفه الشاب، فلبط من سعته. فممكن الانسان ممكن يحصل حسد لنفسه، ولذلك يبرك المرء على نفسه ايضا. لما تلاقي ربنا انعم عليك بنعمه برك عليها، قلت تبارك الله اللهم بارك، يعني وقع من طوله. أي سامحك تحبك الله. بيقول لي أنت ذكرت من شروط العمل النصيحة، يعني إيه النصيحة؟ تحسين العمل، تزويد العمل. سيدنا عمر بن الخطاب قال إن الله عز وجل عاتبنا على عدم الخشوع بعد 4 سنين من إسلامنا. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يبقى أنت في 4 سنين بتعمل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أمرهم كده، ابني الإيمان، ابني ابني ابني، لحد ما تبلغ 3 سنين ونص 4 سنين، للاقي عينيك بقى. عبد الله بن مسعود كان بيحط كفه كده تحت عينه يملى ايده ميه من دموعه. عشان كده ودي النصيحه، لما تعتبر ده تقعد يوم بعد يوم تزود، انا كنت النهارده ايه وبكره هبقى ايه وبعده هبقى ايه، وخطط لايه، ان يشغلك ايمانك، يشغلك.

ليه بقى؟ قال لك أصل سيدنا إبراهيم كان عاوز يزود إيمانه، عشان كده ربنا قال له أولم تؤمن؟ قال بلى. لا ده أنا أمنت إيمان بلى، ولكن ليطمئن قلبي، قال ابن عباس ليزداد إيماني. فأنا يا رب أعلم أنك تحيي وميت، يا رب أشوفها بقى بعيني، أشوف اللي بيحيي ويموت قدامي. ليه؟ أصله بيسعى إلى زيادة الإيمان، وده عمل الصالحين ودايما بيسعى لإيه؟ لزيادة الإيمان. والباب ده باب خطر يحتاج إلى مقدمة في الحقيقة. أولا ادعيلي ادعيلي ادعيلي. حاضر حاضر حاضر. نسأل عز وجل أن يغفر لنا ولكم جميعا وذوينا وأهلينا وأحبابنا وأصحابنا ومشايخنا ومن تعلمنا منهم وعلمناهم. هل يوجد مساجد أخرى أذهب إليها فيها، خصوصا أن المسجد هنا زحمة جدا؟ شيخنا كان يقول لك الزحمة رحمة. تعال هنا في الزحمة وقعد، مش هو ده المسجد اللي جنبكم؟ وقعد في الزحمة ده هتلاقي الشيخ سيد. والشيخ سيد والشيخ سيد هيصلي هنا عم حسين صح؟ عارف هيصلي هنا، حظكم كان هيسافر. وبعدين قالوا لا أئمة الأوقاف كلهم يقعد، هتقعد تصلي ورا الشيخ سيد؟ ما هو الفرح الإسلامي؟ الفرح الإسلامي اللي ما فيهوش مخالفات، ده بيقول الفرح الإسلامي زفة اللي ما عندناش في الإسلام ما فيش حاجة اسمها ما حدش بيفرح. لا ده بل بالعكس، لما دخلت عائشة رضي الله عنها في عرس امرأة من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اللي قال كده السيدة عائشة، قال لها إن الأنصار يحبون الله، يحبوا ينشدوا ويغنوا ويعملوا، هتقول لهم حاجة؟ قالت يا رسول الله وما أقول. طب أنا حافظ حاجات بس مش عارفة ده إيه وضعه، طب أنا أقول إيه؟ طيب اختار لي أنت. فقال قولي، صلى عليه على الصلاة والسلام، قال لها قولي، هقول لك تقولي إيه؟ قال قولي أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عزاريكم. خش قولي وانشدي، بس كل ما في الأمر إن أنا مش هفضل قاعد الرجالة مع الستات وناس ربنا اللي جوز لنا بنتنا وجوز لنا ابننا، مش كده ولا لأ؟ بس هو ده المطلوب، بس مش هنعصي ربنا إن إحنا نعمل بقى غنى فاضح و مش هنعمل كده. في بقى عندنا أناشيد، ده الأناشيد ده بقى ياخدوا بطلوا قرآن يا عم الشيخ وقاعدين ينشدوا. في أناشيد زي الفل وجميلة وحلوة وكويسة وما فيهاش آلات معازف ولا حاجة خالص، وتجيبها وتقعد تسمعها، والنساء لوحدهم يقعدوا يطبلوا لها ويهيصوا لها وكل حاجة، والرجالة مع بعض لوحدهم يقعدوا يبكتوه. انت ما حدش قالك ولا ايه؟ قدام كل دول متجوزين ما فيش عبرة خالص؟ بيقول معظم الدروس مواعظ ورقائق، اين دروس الفقه والحديث؟ اي هي مجالس خاصة مع المشايخ الكبار او ايه؟ انا معاك في ان ده مطلوب، التأصيل مطلوب، بس اوعى تستهين بالدروس، الدروس دي مش مواعظ ورقائق، الدروس دي عقيدة. هو ده العقيدة، مش الشكر ده عقيدة؟ مش ده لازم تدرسه كده؟ مش بناخد في انواع الكفر، كفر النعمة ولا ايه؟ ايه هو كفر النعمة؟ عدم الشكر. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، كفروا النعمة، كفروا محمد عليه الصلاة والسلام، ده نعمة. مش انت بتدرسه؟ ده شرح العقيدة، كتب دي التربوية دي السلوك شرح العقيدة. فما تفكرش ان هو موضوع مواعظ في التذكير بالآخرة فقط، لدي أصول تأصيل لازم نحفظه ونفهمه. بدون ده بقى مش هتتفقه كويس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. لحد هنا ده فقه ولا مش فقه؟ أحكام ولا مش أحكام؟ كل دي أبواب في الفقه. ومرة واحدة قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. إيه الإشارة أن نطلع من الفقه للقلب؟ أنه لن تصلح الأحكام عندك إلا بصلاح القلب. خدت بالك من ده؟ فما تستهينش بهذه الأمور، وبعدين بس صحح قصدك وانت تلاقي. نعم نعم. السؤال ماله؟ ايه ماكش طارق؟ ما كان في اخ مره بيقول كده، احنا نفضل في دروس البقى في دروس القلب والفشه ونسيب الفقه. ايه القلب والفشه؟ مع ان اول ما اسلم قال عبد الله بن عمر ما شبعت منذ اسلمت. تفهم انت ايه من ده؟ انه اول ما اسلم دخل في الاسلام، اول ما علموه ايه؟ علموه صلاح القلب. قال له اوعى تاكل كتير، لحسن الاكل كتير بيعمل في قلبك مشكله. يبقى كان من اوائل التعليم هو ده ولا لا؟ نعم. واحنا اصل في الحقيقه المحنه الاخوه دايما بيتكلموا عايزين الفقه وعايزين مش عارف ايه، ولما تدخلهم في ذلك يا اما يعبثوا به لا يؤصلوه. لذلك انت قاعد بتسمع النهارده كلام يعني حاجات يعني تحس ان هو الاخوه دي درست بقى ولا ما درستش ولا ايه. خش يا عم ادرس الفقه تلاقيه قاعد ماسك كتاب مختصر يعيده ويرجع ليه تاني ويعيده ويرجع ليه تاني. فاذا حدثته في المسائل الكبار تلاقيه ما يعرفش، بس هو كل الموضوع ان لسانه طويل وقاعد بس بطله القلب والفشه والحاجات دي. عايز تاريخ؟ حاضر. وفي اخ كان عايز فقه وعقيده؟ هنا الناحية دي؟ حاضر. مرة بيطلبوا مني حاجة في البيت وقلت لهم حاضر. فلو حاضر بردة كده فقالوا لي أكتر حاجة بتفسد البيوت كلمة حاضر. الله يبارك فيك. بيقول عندنا دكتور في الكلية بيقول إن سيدنا معاوية هو الأخ كاتب يقول أن معاوية، وكلمة دي بقى وحشة ما تعجبنيش بصراحة، اتخذ قتل عثمان الثأر لقتل عثمان حجة للسيطرة على مقاليد الحكم حتى أصبح خليفة ولم يأخذ ثأره رضي الله عنه، يعني ثأر عثمان رضي الله عنه. طب نعمل إيه في الكلام ده؟ الكلام ده مخالفة للفقه للتاريخ. التاريخ ما قالش كده، بل قيل لمعاوية رضي الله عنه أتظن أنك أحق بالخلافة؟ قال لا والله، لا والله، وإنما قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد أعطاني الله سلطانا. أنا عندي، أنا من حقي أطلب بسعر قتلة عثمان رضي الله عنه، من حقي. انما بقى أنا اسم الدكتور ليه؟ ليه؟ ليه؟ هو دي المشكله في مساله القراءه في التاريخ، ان في بعض الناس مش عارف بقى بعض الناس ولا ايه اللي حصل بالظبط، بقى في عندنا اتجاه كده دلوقتي نحو الرافضه. يعني مثلا ايه مقالات في سب صلاح الدين الايوبي، قال لا طيب هو صلاح الدين الايوبي ده شعره في صدر نور الدين زنكي، والذي احدث الافاعيل بالصليبيين هو نور الدين زنكي الحقيقه، نور الدين واسد الدين شريكوه وجده بقى احمد الدين زنكي، مش كده؟ ده الناس دي لما تقرا عنهم كان لا يكف ابي ناموش يقاتلون ليلا ونهارا. مش معنى صلاح الدين بالذات، اصل الفاطميين الشيعه اللي كانوا بيحكموا مصر، هو عايز يقول لك ان الفاطميين كانوا في منتهى الرخاء معانا وكانوا كويسين جدا، دول كانوا بيسلخوا الناس احياء. واديك شفت اهو لما في العراق منذ ايام مش واحد حرقوه، واحد ماسك واحد يدق في دماغه، انا قلت لك الدرس اللي فات باجنة وشاكوش، واحد ماسك واحد قاعد يقطع في ايديه بالبتاع، دي ناس مجرمون خطر كبير جدا. فهو احيانا بيبقى في ناس كده بقى، معرفش يبقى عنده فكره هو دماغه كده او ما لكن الكلام ده قاله المفسرون، مفيش حد جه كده قال الكلام ده. وانما معاويه رضي الله عنه كان يعلم قدر ما هو فيه، لكن كان عندي سلطان لازم اخده، ولازم تدرس اخلاق العرب عشان تعرف تدرس الفتن اللي حصلت دي. ان في حاجه، ما فيش حاجه اسمها ان انا يا اخوانا، ما فيش حاجه اسمها ان الخليفه يقتل وبعدين الصحابه يسكتوا، ده هتبقى سنه في اللي جايين بعد كده. عشان كده سيدنا عثمان قال لسيدنا عبد الله بن عمر، قال له الناس وقفوا برهم وفين عايزيني اتنحى، عايزين يهزلوني، انا تنازل. مع ان سيدنا عثمان كان عنده اثر نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله سيخلع عليك قميصا فلا تنزعه، فاول القميص بالايه بالملك. لكن قال لسيدنا عبد الله بن عمر نحن بنتناقش يعني اتنازل لهم، فقال عبد الله بن عمر لا يا امير المؤمنين، فانك ان تنازلت صارت في الناس سنه، بقى الناس سنه بقى يجوا يتطاولوا على مقامه وايه وينزلوه، فما ينفعش الكلام ده. سكوت الصحابه رضي الله عنهم انهم بايعوا عليا رضي الله عنه بالمدينه، وبعدين راحوا للكوفه، رايحين ليه بقى؟ قالوا احنا بايعناك خلاص، عايزين بقى قتله عثمان فين؟ ده موضوع مش هيتنسي، لازم يخلص، لان احنا الصحابه والناس اللي ورانا بتقلدنا، فهيقولوا عادي ممكن المساله تمر كده، انتوا واخدين بالكم من ده؟ ففي الحقيقه فهم التاريخ يعني، هؤلاء قرأوا كتبا مقتضبة معاصرة لبعض أهل التوجهات الدكاترة دول، فبيطلعوا يقولوا الكلام ده، أنا الكلام ده لم يقل به حد من المؤرخين. ده مرض دايم، خلاص يبقى الإخوة بقى ياخدوا معهم شوية قرفة وشوية قرنفل ويحليه بعسل نحل ويزين الدكتور. أنا شخصيا بقى أعز الأخ ده بإيه؟ ما جدلوش، لأنه هو مقتنع بما هو فيه، نمرة اتنين مش هيقدر يقتنع بيك لأن انت طالب عنده، فده بيخليه ما بيسمعش ليك. نمرة التلاتة اللي ممكن انت يحصل لك ضرر، انه ممكن يسقطك فعلا، فخلاص يوم هو مقتنع بكده خليه بقى في حاله، وبعدين لما انت تطلع من الجامعة بروح له بقى البيت وناقشه، ما بقاش فيه طرف. وطبعا ما فيش حد يقدر يكون قلبه انه يميل الميل ده الحقيقة. لا، الكلام ده غلط، التاريخ ده هو ترجمة الإسلام. لما نقول إن التاريخ ده أي حد بيرويه وما عندناش تراجم للي بيرويه، الكلام ده غلط. وفي مقال مدح، فيه مدح لتاريخ الطبري مثلا من الأستاذ محمود شاكر في جمهرة المقالات، كان قال كلمة كده، قال إن تصنيف الطبري أعجوبة. فانت بتقرا الكلمتين اللي في اول التفسير بيقول لك ان انا سترى فيه اشياء رويناها عن غيرنا، انت مفكر ان الطبري بيقول لك انا قلت لك حاجات وحشه؟ في ناس بتفكر كده، لا، ده الطبري بيقول انت اللي هتستغرب، بس انما انا رويت لك الكلام صحيح. نعم، الاخ اللي بيتكلم عن الشكر بقى، احنا عندنا كلام كتير في الشكر، قلنا بقى ان فتره يروح حكم فاعل العادة السيئة محرمة لقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ أزواجهم وما ملكت أيمانهم، وهذا ابتغاء ما وراء ذلك، فضلا بقى عن الأمراض الأمراض اللي هي الأمراض اللي بيذكرها الأطباء، أمراض خطيرة جدا جدا جدا بسبب المسألة دي، أمراض خطيرة جدا. ومن هذه الأمراض اللي قرأت فيها أن بعضهم قال تورث الوجه صفرة تنذر بالسل والعزولة، فضلا عن التأثير عن الجنين، لأنه بيحصل تأثير في قوة هذه الأشياء، فبيحصل أن الجنين نفسه المتكون منها بيطلع هش وضعيف، ودي أبحاث كتيرة في المسألة دي. عشان كده بقى تلاقيهم بيعمل لك بقى ايه برامج كتير، تلاقي حد طالع يقول لك ايه كل واحد حر في جسمه، مش في حد بيقول كده؟ يقول لك مش عايزه تموت ابدا، دي كل واحد حر في جسمه يعمل اللي هو عايزه. طب انتوا صرفتوا ليه على برنامج عشان كده؟ عشان يخليك حر، يضعفك ويضعف الاجيال اللي الناس دي فاهمه بيقولوا ايه. يا عم ريحنا بقى، الله، حد بيطرد الأطفال من المسجد، إيه الحكم في الكلام ده؟ والأطفال بيعملوا صوت في أثناء الصلاة، الأطفال كانوا يخشوا المسجد أيام النبي ولا لا؟ قال إني لا أدخل في الصلاة فأنوي أن أطيل فيها فأقصرها مما أسمع من بكاء صبي فأقصرها لأجل وجد أمه علي. أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة المسجد مليان، حتى إن عمر رضي الله عنه كان بيبعث ناس يسوي الصفوف من كثرة الناس، والنساء ورا الايه ورا الرجال، يعني اذا صوت الصبي عالي جدا لدرجه انه وصل الى الامام، وصل الى النبي عليه الصلاه والسلام. ومع ذلك ما قال لهمش خرجوا الولاد من المسجد، انما احتاط العلماء في نجاسة المسجد، ان دخل معك عيل صغير لدرجة انه ممكن يقضي حاجته في الجامع، دي مسألة ثانية. يبقى احنا نعمل ايه؟ ندخل الاولاد المسجد وما نخرجوش. طب نعمل ايه برضو؟ حد بقى يقف معهم ورا صف لوحده، الام تخبر بفقه حمل الطفل، يعني ممكن الطفل اشيله وانا بصلي وسكته وتركع تحطه وترفع تاني، يعني الام تعرف فقه ده. ما انا بقولك نتصرف، بس ان احنا نقول للواد اخرج بره يلا والكلام ده، ده بينعكس على الاطفال بشيء صعب جدا. لا يا جوزة، بيقول احنا كيف نعيد ماضينا المشرق اللي انت ذكرته ده تاني؟ فان امنوا بمثل ما امنتم به فافعلوا كفعلهم. في حديث اسمه حديث بتاع ارمية، نبي الله ارمية، عارف الحديث ده؟ عايزين الحديث ده. ابن كثير رحمه الله بيقول ايه لما تقرأ قصة نبي الله ارمية في التاريخ، بيقول هذا حديث منكر من حيث سنده لكن فيه ملح. فعلا الحديث ده تلاقي فيه حاجات في سناه كده يشهد لها الأدلة من بره. يعني الحديث الموضوع ده ان ايه، ان الله اوحى الى نبيه ارمية انني ساهلك بني اسرائيل، فخرج مذعورا وقال اي رب لما وانا فيهم، ففصل الله له افعال بني اسرائيل. مما فصل الله عز وجل له في افعال بني اسرائيل، قال ارادوا ان احسن اليهم كما احسنت الى ابائهم ولما يعملوا بعمل ابائهم. يعني كيف يحسن الله، كيف يخلع الله عليك خلعا، خلعها على اجدادك وانت ما عملتش زي اجدادك، طب يديك ليه؟ على قد اللي بتعمله بيديلك، مش كده ولا لا؟ فعشان كده عاوز تبقى تراجع هذا المجد التليد، انك ترجع لايه؟ ترجع لاسلافك وتمشي بقى حزو القزة بالقزة بالضبط، مع مخالفة المخالفين واستغراب لأن هتلاقي ناس مستغرب واستغراب المستغربين لحد ما يوصل لها تبقى سنة منتشرة ومزاعة وزلفة. عاوز تقول لي عشان عايز أقوم أروح. ونحن كان لنا ماض فنسيناه. انت مش أزهري؟ البيت اتكسر. ونحن كان لنا ماض نسيناه. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.